بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة ليس لها نص، لكنها شرحت، ولعل أقرب نص إليها حب الدنيا رأس كل خطيئة. أيها الإخوة، الإنسان بعقله الباطن يميل إلى أن يعتقد ما يريحه. لو أن إنسان يبيع مواد غذائية وقد ألف أن يغش المسلمين، فإذا حضر درس علم وسمع حديثاً كقول النبي الكريم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يتعلق بهذا الحديث أشد التعلق، ويغيب عنه أن له معاني دقيقة جداً لا تغطيه، لكن يتوهم أن هذا الحديث يغطي غشه، يتمسك به. فالإنسان بعقله الباطن يميل إلى أن يعتقد ما يريحه ويرفض ما يزعجه. أوضح مثل: إنسانان أرادا أن يشتريا سيارة، الأول اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة في البلد أن هناك تخفيض للرسوم بالـ150، فالذي اشترى يكذب هذه الإشاعة من دون دليل، لأنه إذا صدقها ينزعج كثيرا، والذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل لأنها مريحة جدا. فأخطر شيء بحياة المسلمين أن تعتقد ما يريحك وأن ترفض ما يزعجك. لذلك الإسلام دين عظيم، دين الله، إلا أن الأطراف الأخرى الذين أرادوا أن يكيدوا لهذا الدين ما استطاعوا أن يواجهوا، لكنهم أرادوا تفجيره من الداخل عن طريق الفتاوى، وعن طريق إلغاء السنة، وعن طريق التأويل الباطل. ثلاث وسائل تفجيرية لعظمة هذا الدين: من خلال الفتاوى، ومن خلال التأويلات الباطلة، ومن خلال إلغاء السنة. فلذلك النقطة الدقيقة أن الإنسان إذا حصل الدنيا أراد أن يبحث عن نصوص تغطي تحصيله للدنيا بطريقة غير مشروعة، لكن لا بد من التنويه إلى حقيقة خطيرة. العالم الرباني يستدل ثم يعتقد، أما الشهواني يعتقد ثم يستدل. هو يريد ما هو عليه، يبحث في النصوص عن نصوص تؤيد مزعمه، تؤيد سلوكه. فأخطر شيء أن تتصور شيئاً ثابتاً لا تحيد عنه ثم تبحث عن دليل له، فقد تقبل دليلاً ضعيفاً، وقد تقبل حديثاً موضوعاً، وقد تقبل تأويلاً باطلاً لآية. يعني ذكرت أن إنسان ذهب إلى فرنسا لينال الدكتوراه. هذه المدينة الواسعة العريقة فيها جامعات، فيها أسواق، فيها معامل، فيها مؤسسات، فيها مسارح، فيها بيوت سكن. علاقته بهذه المدينة نيل الشهادة فقط، نصيبه من هذه المدينة نيل الشهادة فقط. لو حيل بينه وبين هذا الهدف لغادر المدينة. فإذا قلنا لهذا الذي ذهب إلى باريس لينال الدكتوراه: لا تنس نصيبك من هذه المدينة، نصيبه من هذه المدينة نيل الشهادة فقط فقط. هناك من يفهم هذه الآية فهم آخر، لعله مقبول أحياناً لكن مرفوض في التطبيقات. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني استمتع بالحياة، استمتع بالحياة. هالتوجه يناقض أحاديث كثيرة، إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. المؤمن يسعد بقربه من الله، يسعد بزوجة صالحة، بأولاد أبرار، بمأوى نظيف، يسعد بعمل شريف، لكن لا يسعد بالترف، لا يسعده الترف. وفي ثمان آيات من كتاب الله المترفون وصفوا وصفاً مذموماً في القرآن الكريم، الترف، البذخ، الإسراف، التبذير. لذلك الآية الأولى المتعلقة بهذا الموضوع، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. معنى أضاعوا الصلاة أي فرغوها من مضمونها. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها. يعني إله عظيم أمرك أن تصلي في اليوم خمس مرات، هل تتصور هذا الأمر ينفذ كما يفعله المسلمون؟ يقف ويقرأ ويركع ويسجد وهو في واد آخر، في خواطر أخرى، في هموم معاشه، في مشكلات يعانيها. هذه الصلاة، هذا الأمر بهذا التنفيذ يليق بخالق السماوات والأرض. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. أيها الإخوة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فرغت من مضمونها، واتبعوا الشهوات. ومن أدق ما قرأت في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طبعاً ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، شيء مفروغ منه. بالإسلام ما في حرمان أبداً، لكن في تنظيم. أودع فيك حب المرأة قال لك تزوج، أودع فيك حب المال قال لك اكسبه حلالاً. ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات التي لا ترضي الله فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. أيها الإخوة، فهذا القلب السليم لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحكم غير شرع الله، ولا يعبد إلا الله. أكبر إنجاز تحصله أن تنال من الله قلبا سليما ليس فيه حقد على أحد، في نوايا طيبة، في مقاصد نبيلة، في طموحات بطولية، في التزام. القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله، ولا يعبد إلا الله. أيها الإخوة، آية ثانية تؤكد هذه الحالة، أن تعتقد أولاً، أن تتصور أولاً، أن تحب أولاً، أن تقيم على شيء لا يرضي الله، وتبحث له عن الأدلة، تقبل دليلاً ضعيفاً بتأويل خاطئ، تقبل تأويلاً خاطئاً لآية، المهم أن تغطي نفسك ببعض النصوص. هي حالة مرضية، وما لم ينجو المسلم منها فهو في مشكلة كبيرة. أيها الإخوة، الآية الثانية فخلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، والمسلمون في بعض أدعيتهم: يا رب نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، يا رب نحن مقصرون. إن اعترفت بالتقصير ليلا نهارا هل تنجو من آثار التقصير؟ يعني طالب ما درس أبدا، فقبل الامتحان: يا رب أنت الكريم، أنت القوي، أنت الموفق، أنا ما درس أبدا، لك تنجحني. كلام مضحك. هناك أسباب، وقلت قبل هذا الوقت: في قوانين في دين الله ما لم تأخذ بها لن تصل إلى شيء، أما التمنيات والتطلعات والتضعضع أمام النص الصحيح، مثلاً: يا رب لا تسألنا عن شيء، يا الله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تريد أن تلغي كتاب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذاً فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يعني القصد أنه دعت من التعلقات التي لا تقدم ولا تؤخر. في قواعد وفي قوانين، أنت حينما تسلك هذا السبيل العلمي، حينما تأخذ بالمقدمات تصل إلى النتائج. أيها الإخوة، قد تعجبون حينما يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش محرمة، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كأن الله سبحانه وتعالى سلسل هذه المحرمات تسلسلا تصاعديا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ماذا تتوقعون أن يقع على رأس هذه المحرمات؟ قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تيأس الناس من رحمة الله، أو أن تطمعهم بشيء لن ينالوه إلا بعملهم. فحينما تتبع حالات أو طروحات أو تصورات أو منطلقات لا أصل لها في الدين، تكون قد قلت على الله ما لا تعلم. يعني إنسان يقول لك: أنا ما بيدي شيء، هيك الله كتب علي. طيب ماذا تفعل بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيها الإخوة، البطولة أن تأتي تصوراتك وفق القرآن الكريم، أن تأتي مقاييسك وفق القرآن الكريم. دائماً أي حدث له تفسيرات، له تعليلات، له طروحات. هناك طروحات أرضية، طروحات شركية، طروحات أساسها الهوى، طروحات أساسها الحقد. البطولة أن تعتمد التفسير الإلهي. يعني أحياناً يجتاح بلد لهذا الاجتياح تفسيرات سياسية، تفسيرات دولية، تفسيرات إقليمية، تفسيرات محلية، تفسيرات طائفية، لكن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا أتمنى أن ترفض أي تحليل أو تفسير أرضي شركي، وأن تعتمد التحليل والتفسير الإلهي في القرآن الكريم. آية أخرى تؤكد هذه الفائدة القيمة في كتاب الفوائد لابن القيم، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني لم يأخذ بها، أخذ بأهوائه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لو استسلم لنا، لو أناب إلينا، هذه الآيات رفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. يعني مرة سألني صاحب مطعم يبيع الخمر، قال لي: ماذا أفعل؟ أنا في هذا المطعم مكان والدي، والدي لا يوافق. يعني هل يمكن أن تنجو من عذاب الله إذا كنت مطيعاً لوالدك في معصية؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، قالت له أمه: يا سعد، إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. الإنسان في قضايا خاضعة للمساومة، أما بحياة المؤمن قضايا لا تقبل المساومة أبداً، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في بالقرآن أمثلة رائعة: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون صديقة النساء، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني فرعون بكل جبروته، بكل قوته، بكل طغيانه، ما استطاع أن يحمل زوجته على عبادته. فبأمور الدين والآخرة بيقول له: برضى عليك طلق زوجتك. قال لي: والله زوجتي صالحة يا أستاذ، مستقيمة، محجبة، بس أبي ما بيحبها. قلت له: لا تطلقها. قال سيدنا عمر قال لما أمر ابنه أن يطلق امرأته طلقها. قلت له: أبوك عمر؟ أبوك ليس عمر. سيدنا عمر لما أمر ابنه أن يطلق زوجته لأمر أخروي، لأمر متعلق بالآخرة، أما أبوك لأمر متعلق بالدنيا ليس بالآخرة. لذلك: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني إذا غيرت الاسم يتغير الحكم. مثلا لو قلت: بعتك هذا الكتاب بلا ثمن، هذا عقد هبة، مع أنه باللفظ في بيع. لو قلت: وهبتك هذا المصحف ب100 ليرة، عقد بيع. لا تقول وهبتك يا ب500 ليرة. فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لذلك آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فرغ من مضمونه، جعل بتفسير لا يقدم ولا يؤخر. إذاً هذا الذي يؤول الأمور لصالحه، لصالح شهواته، لصالح مكاسبه، لصالح أهوائه، هو من تعنيه هذه الآية. الشيء الثاني: فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً فانسلخ منها. آية قرآنية تفرغها من مضمونها، والشيطان أدركه ولحق به وظفر به. لذلك قال: فأتبعه الشيطان